فبالتالي ما تستغربش. هم السلف بقى مش كانوا بقى طبعا مترفعين عن هذا، لا ده كانوا مترفعين عن طلب المباح او عن التوكل، ان هم يعملوا قلوبهم ويجتهدوا بحيث لا رجل عمال يبتهل لله عشان خاطر ايه امرأة او طعام او شراب، لا لا كل ده كان لا يشغلهم فيه، بل كانوا علو الايه ده كل ده العلو الهمة. ونعرف ان دائما زي ما قال فمنهم من يتوكل على الله في قضاء رغيف، ومنهم من يتوكل على الله في قضاء الايه الملك، يعني في واحد همه كله بس رغيف عيش والتاني بدرع مملكة يملكها، ده همم الناس في الدنيا. لكن السابقون لكن السابقين هممهم في ايه؟ نصرة الدين وحسن الخاتمة والفردوس الأعلى، بيتوكلوا على الله لأنهم يعلموا أنه لن يقدر لهم ذلك ويجعلهم في هذا المقام إلا رب العالمين. فباستكمال هذه الدرجات الثمان يستكمل العبد مقام التوكل وتثبت قدمه فيه، وتثبت قدمه فيه. خد بالك من كلمة يستكمل العبد، ما حدش يقول ان المقامات الثمانية دي ايه اصل التوكل، تحس ان العبد لما فوضش او كذا يبقى مش ايه، دي يستكمل هذا الامر بكماله. وتثبت قدمه فيه، وهذا قول بعضهم، يقول احدهم توكلت على الله يكذب على الله، لو توكل على الله لرضي بما يفعله الله به. وقال احد بن معاذ وقد سئل متى يكون رجل متوكلا، فقال اذا رضي بالله وكيلا، اذا رضي بالله وكيلا. واضح ده يعني مجمل الكلام اللي انا حبيت اقراه معاكم من كتاب مدارج السالكين، لكن طبعا هو في كلام كثير عن التوكل، منه المقبول ومنه الغس ومنه الصحيح وكده، لكن اخترت ايه يعني اصح ما نحتاج اليه ويمكن ان نقرأه في مثل هذا الكتاب. ثم عود من الكتاب للباب ده على سبيل الاستفهام، مش على سبيل السؤال وليس على سبيل الشك، ده على سبيل السؤال. السؤال يعني ايه؟ يعني مثلا ان كنت ستعطيني اعطيني، فان زي بمعنى ايه هل ستعطيني؟ ساعطيك طب اعطيني. واضح؟ ان كنت تعلم يعني يا رب انت تعلم كل شيء، فيا ليتك تفتيني في هذا، فهل ستفتيني في امري هذا؟ بهذا المعنى، ان كنت تعلم بمعنى الشك، يعني انا يعني يا ترى تعلم ولا لا؟ لا ده هو يا ترى ستفتيني ولا لا، لان هو انت بتفتقر الله وتعلم ان قد يفتيك الله في اختيارك، وقد يختار لك وقد لا يختار لك، مش كده ولا ايه؟ طبعا الحزن ناس الرضا طبعا، لكن التألم فرق بين الحزن والتألم، وده شرحناه لما اتكلمنا على اجناس الشر، ولما اتكلمنا على الخير والشر في مبحث بتاع الجن. واضح؟ طبعا انت محضرتوش بس ممكن تبقى تسمع الشرط بتاعته، انه في فرق بين الهم والحزن وفرق بين الالم. فالانسان مثلا لما واحد مثلا طوبة تنزل على دماغه ويصوت، ده مش معناه مش متوكل، مش عشان يبقى متوكل يبقى لازم يضحك ويشوف الدم ويقول الحمد يعني ويقهقه، لما لا، لكن هذا اسمه تألم. لكن بقى لما يصيبه هم وحزن في قلبه، اشمعنى انا وانا ومصيبتي و ايه، دخل في دائره الحزن والهم والكدر، عدم الرضا بما قدر، دي كل ده منافل لكده. لكن التالم واحد مثلا بتضرب صرخ، يقول لك انت مش راضي بما قدر الله، صرخ ليه؟ الصراخ ده مش دائره الرضا، الصراخ ده في دائره الايه؟ الالم. نعم يعني نعم ايه؟ البكاء ايضا ممكن ان يكون من الحزن، وممكن ان يكون من الشفقة والرحمة والتألم، كما قال لما قالوا له يا رسول الله اتبكي وقد نهيتنا عن البكاء، قال تلك رحمة وضعها الله في قلوب عباده، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فدي الرحمة دي من باب انه ايه، هو يحن ويشتاق ويحب الصغير الذي هو ابن بنته، فلما رآه ميتا شفقة ورحمة في جنبات القلوب الرحيمة فلمعت العين تأثرا تألم، زي ما أنا كيجينا شوية حساسية فتدمع، ده أنا بس ده أنا حاجة حسية، فبرضو الحزن الألم حاجة حسية حاجة حسية، فهاجت العين فدمعت. لكن لما يكون ده نتيجة الحزن وتدمع العين علامة على الحزن الذي هو انقباض القلب وعدم رضاه بما قد بلغه من الأمر أو الخبر، يبقى ده دخل في دائرة الايه الحزن. لكن لا، ده هو حتى الكلام طالع يشعر بالايه بالرضا والتسليم، لكن دائرة الألم افصل بين الدائرتين، افصل بين دائرة ان انت لما واحد يقرصك تقول اي، وبين انك انت عندما تستدرك وتفكر وتعلم ان قدر الله قد اصابك في امر ما فيضطرب قلبك ويعتصر حزنا وألما. قلب مش الألم اللي هو، لان اعتصار القلوب وحزن القلوب، اعتصار القلوب وحزن القلوب وألم القلوب ماله يختلف عن ألم الجوارح. ألم الجوارح مالها؟ ألم الجوارح حسية مش فطرية، حسية. أما ألم القلوب معنوية، والإيمان معنوي، الإيمان معنوي مش حسي. تفهم يعني إيه معنوي؟ يعني محل القلوب. يعني التوكل ده هتعمل إيه عشان تكون متوكل؟ تشقلب على دماغك؟ حاجة معنوية مش كده؟ التفويض ده هتعمل إيه عشان تبقى مفوض؟ تقطع ودني؟ حاجة معنوية. لكن مثلا أنت جعان أو شبعان أو عطشان أو عينك ورمة أو ودنك بتوجعك، دي حاجة إيه؟ حسية. فكونك تقول آه يا ودني، ده مش معناه إنك أنت مش راضي بالقدر. أنت يا ابني مش راضي بالقدر ليه؟ يا ابني ارضى بقدر ربنا، ربنا أصابك ودنك. طب أنا ما دي قضية. لكن القاضي جاء من إن الودن نفسها حاجة حسية وهكذا. قلت إن هذا الباب يمكن أن نعنينه بباب إيه ما جاء في التوكل. وانه ركن من اركان المشكله. كتبنا احنا الكلام ده، انت مش حاطط عليه كلمه قلتها. انت عشان بس قول باب قول الله تعالى، قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. هذه الايه من سوره المائده رقم 23. قال ابو السعدات يقال توكل بالامر اذا ضمن القيام به. انتوا عارفين ان التوكل انتوا عرفتوا معناه لغة وشرعا من خلال أقوال السلفي وتعريفاته، ومنه القول اللي هو أورده هنا قول الإمام أحمد رحمه الله اللي هو التوكل عمل القلب اللي هو تعريف بمحله، والتعريفات الكثيرة بقى اللي سمعتوها دي كلها. حقيقة التوكل كمعنى، مش اللي هو التوكل الإيماني بقى، كلفظ عام، هو أن تجعل أمرك أو أن تجعل مرادك إلى وكيل. معنى توكل بنقول توكل فلان، أي جعل أمره إلى وكيل. فلما نقول توكل فلان على فلان، يبقى إيه؟ فلان الأول جعل فلان الثاني وكيلا. واضح؟ وقلنا أن مطلق التوكل لا يصح إلا لله سبحانه وتعالى، ولذلك لا يجوز بحال أن تقول توكلت على وتذكر غير الله عز وجل. توكلت عليك، توكلت على أبي، على فلان، على علان، على، لكن تقول توكلت على الله وحده. واضح؟ واضح؟ إلا ما يمكن أن يكون بمعنى مجازي. تقول توكلت فلانا، يعني جعلته وكيلا لي في قضاء مصلحة معينة وفي أمر زي الوكالة اللي احنا بنعملها، مفهوم؟ فالتوكيل نفسه، التوكل نفسه بالأمر بقى، لما تقول أنا توكلت بالأمر، توكلت بالأمر اللي هو الوكيل، يبقى نقول المتوكل وكل فلانا بالأمر، والوكيل توكل بالأمر. يعني ايه توكل بالأمر؟ إذا ضمن القيام به، إذا ضمن القيام، ده حقيقة التوكل. حقيقة ان هو يقول توكلت به. فاذا قلت اني توكلت عليك يعني اني جعلتك ضامنا لقضاء الامر. توكلت عليك على الله في كذا، في رزقي، في طعامي، في شرابي، في ولدي. يبقى ايه معنى ايه؟ ان انا جعلت الله عز وجل ضامنا للقيام بهذا الامر، ووكلت امري الى فلان اذا اعتمدت عليه. ليه بقى الاعتماد منين؟ من الضمان. ما دام في ضمان هو يقوم بالامر يحصل عندي ايه؟ اعتماد واستناد. ووكل فلان فلانا اذا استكفاه امره ثقه بكفايته. استكفاه يعني ايه؟ يعني طلب منه الكفايه، طلب منه الايه؟ الكفايه، او عجزا عن القيام بامر نفسه. يبقى المتوكل بيتوكل لعلتين، اما لانه يرى ان من توكل عليه اقدر بالقيام بما يريده من نفسه، او لانه يعجز اصلا. والمقامين في حق الله على تمامهما، المقامان في حق الله عز وجل على تمامهما. يعني أنت توكل الله عز وجل لأنك تثق بأن الله يقوم بالأمر خير من قيامك به، وأنت توكل الله عز وجل لأنك ترى عجز نفسك عن القيام بأمرك. وأراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة بالآية بيان أن التوكل فريضة يجب إخلاصه لله تعالى، وقد ظهر هذا فيما أوردناه في أول الدرس الماضي أو في أول باب، يعني أول كلام على التوكل، من الآيات والأحاديث التي حضت على التوكل وبينت أنه فرض عظيم وواجب كبير وركن من أركان الإيمان. فإن تقديم المعمول يفيد الحصر. الله عز وجل في الآية قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الآية لغة أو الجملة العبارة لغة إيه؟ إن كنتم مؤمنين فتوكلوا على الله، شوف شرط مش كده؟ فقدم المعمول اللي هو المفعول له اللي هو الله عز وجل ليفيد الحصر في المعنى، فقدم فقال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله يعني وعلى الله وحده. لو قال فتوكلوا على الله إن كنتم مؤمنين خلاص يبقى يجوز أن يتوكل على الله وغيره لغة مش شرعا، لكن من باب الحصر قال إيه؟ قدم المعمول اللي هو المعمول له المفعول له اللي هو التوكل. التوكل فعل، والمفعول له اللي هو الله سبحانه وتعالى، والفعل المؤمنين زي إياك نعبد. واضح؟ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فتقديم المعمول يفيد الحصر. فهمت العبارة دي؟ أي وعلى الله فتوكلوا لا على غيره. فهو من أجمع أنواع العبادة وأعظمها. وقلنا ليه من أجمع أنواع العبادة؟ لأنه يظهر فيه كل مقامات حاجات العبد، وفي نفس الوقت فيدور في فلكه، يدور في فلك التوكل كل مقامات العبودية. المصلي متوكل، والمخلص متوكل، والمحب متوكل، والقائف متوكل، كله ده في الحقيقة. واضح؟ الحاجة الثانية انه اجمع لانه ما من عبد في الارض الا وله حاجة، سواء كان مؤمن او كافر، ويتوكل على الله في قضائه. لكن مش كل الناس بتحب الله، مش كده؟ ولا كل الناس بترجو، ولا كل الناس بتخاف، لكن كل الناس بتحتاج، صح ولا لا؟ فهو من أجمع أنواع العبادة وأعظمها لما ينشأ عنه من الأعمال الصالحة. فإنه إذا اعتمد على الله في جميع أموره، إذا اعتمد العبد على الله في جميع أموره الدينية والدنيوية دون كل من سواه، يعني دون المعبودات الأخرى الباطلة، صح إخلاصه ومعاملته مع الله تعالى. فهو من أعظم منازل إياك نعبد وإياك نستعين. فلا يحصل كمال التوحيد بانواعه الثلاثه، طبعا اللي هو الربوبيه واللي هي وتوحيد كده يعني، الا بكمال التوكل على الله، الا بكمال التوكل على الله كما في هذه الايه، وكما قال تعالى ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين. برضو اسلوب شرطي، اسلوب الشرط ده مهمته ايه؟ انه مع انتفاء المشروط انتفى الشرط، انتفاء اذا انتفى الشرط انتفى المشروط، واضح؟ نعم. وقوله رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا، فاتخذه وكيلا، امر بان تجعل الله وكيلا. قال الامام احمد رحمه الله، وقد مر بنا هذا التعريف، التوكل عمل القلب، وقد شرحته هناك. وقال ابن القيم في معنى الآية المترجم بها اللي هي سورة آية المائدة، فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان، ليه؟ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه، مفيش توكل ومفيش إيمان. وفي الآية الأخرى قال تعالى، قال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فهي شرط في الإسلام والإيمان، واضح؟ يعني جاءت مع الإيه؟ مع اللفظين. فجعل دليل صحة الإسلام التوكل، فجعل دليل صحة الإسلام التوكل. وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى، ليه؟ لأن العبد إذا كلما صدق كلما زاد يقينه، وكلما ازداد اليقين ازداد الاستسلام والتفويض، مش كده ولا ايه؟ وكلما قوي ايمان العبد كان توكله اقوى، واذا ضعف الايمان ضعف التوكل، برضو نفس القضيه، اذا ضعف التصديق ضعف الايه؟ اليقين، اذا ضعف اليقين ضعف التوكل، لان اللي انا بستند عليه وبعتمد عليه انا مش يقيني فيه ضعيف، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. واذا كان التوكل ضعيفا كان دليل على ضعف الايمان ولا بد. والله تعالى يجمع بين التوكل والعباده في اكثر من مقام في القران، وبين التوكل والايمان، وبين التوكل والتقوى، تجد ايات فيها العباده والتوكل، وايات فيها الايمان والتوكل، وآيات فيها اليقين والتوكل، وآيات فيها الإسلام والتوكل، وآيات فيها الهداية والتوكل، تجد أن الله عز وجل جمع بين هذا كله، فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان. يعني الجمع بين التوكل والإيمان بيان إلى أن في ارتباط بينهم، والجمع بين التوكل والإسلام كذلك، وبين التوكل والتقوى، والتوكل والعبادة، والتوكل والهداية، فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام، وأن منزلته منها، أن منزلة التوكل من أعمال الإيمان ومن مقامات الدين كمنزلة الرأس من الجسد، كمنزلة الرأس من الجسد، فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل. واضحة ليه؟ زي ما شرحنا هناك، لأن العبد لا يستقيم له توكل إلا بالإيمان، ولا ينصرف له إيمان إلا إذا كان متوكلا، مش كده ليه؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وما رجا أحد مخلوقا، وما رجا أحد مخلوقا ولا توكل عليه إلا خاب ظنه فيه فإنه مشرك، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ضرب بيان أو وصف أو تشبيه حال الذي أشرك بهذا الحال بيان لخيبة الظن وفساد الغاية وتخطف تمام الخسارة. قبالك افهم الكلام ده كويس. لماذا شبه الله عز وجل وضرب لنا المثال في أن الذي أشرك فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهدي به الريح في مكان سحيق؟ إن الذي أشرك ما أشرك إلا من باب النفع ومن باب الفوز ومن باب تمام الغاية. مشكله ليه؟ ولا هو عايز يهلك ويدمر؟ فوضع باعتباري المشرك أنه إذا أشرك فإن ذلك طريق السلامة وطريق النجاة وطريق إيجاد النفس وعدم ضياعها وإهلاكها وطريق الفوز وقت إيه؟ وقت الفوز يعني عدم الخسارة. فضرب الله مثلا يبين ضياع كل هذه الأشياء كلها. يعني إذا كان المشرك قد أشرك طلبا للفوز أو تهوي به الريح في مكان سحيق، إذا مش هي يبقى هتبص تلاقي إن هو هيهلك هلاكا ما بعده من هلاك. عبر عنه بقوله أو تهوي به الريح، يبقى عامل زي الغبار والذر الذي يطرد ويبعد وينتشر في الأرض، يبقى لن يجد نفسه ولن يجد فوز وخسر تمام الايه؟ الخسران. ثم الذي يشرك يظن ان هذا باب ايه؟ باب امان مش كده؟ ونجاه. فبين الله له انه باب ايه؟ باب هلكة عظيمة. ايه الهلكة العظيمة؟ لو انت خدوك في طيارة، في قمر صناعي بلاش طيارة، وراح ورمينك من فوق قبل ما توصل الارض تكون اتفككت، عمال ما تنزل يكون ايه؟ تبعثر. واول بقى ما طالما نزل من السماء فطرت تفكر انه ايه؟ ها؟ فيروح النسور. فاذا ده مثال يعمق مدى الهلاك الذي يلقاه المن فعل به هذا. وهو المثال ده مضروب على المشرك، او تهوي به الريح بلى. فكأنما ده تشبيهه، هو المشرك اصلا مش لا هيخر من السماء ولا هتهوي به الريح، لكن لما تقيس من كان حاله كذلك تجد ان كل امان المشرك ضرب الله من المثال ما يعمق عندك بيان ضياع تلك الاماني جملة وتفصيل. ان كان طلبا للنجاة يبقى ايه؟ الهلاك كل الهلاك. ان طلبا للفوز يبقى الخسارة تمام الخسارة. ان كان طلبا للسلامة فالضياع كل الضياع الذي ما بعده، حتى انه هيبقى ايه؟ تهوي به الريح في مكان سحيق. بالك. فده ابن تيمية سبيل بلادي على ان كل من توكل على غير الله، طبعا توكل على غير الله يبقى ايه؟ شرك. توكل على غير الله شرك. يبقى اذا الذي يقع منه التوكل على غير الله عز وجل هو بيفعل التوكل ليه؟ عشان تقضى حوائجه، ولا عشان يهوى به في الريح؟ يهوى به الريح عشان تقضى حوائجه. كل من توكل على احد او كل من رجا احد غير الله عز وجل خاب ظنه فيه. ليه؟ شوف بقى الايه عمقت هذا الخيب، هذه الخيبه معذره، الايه عمقت هذه الخيب فبينت هذه الايه اللي هي ومن يشرك بالله. ايه جميعا من يعرف ايه؟ انك لو طبقتها على الذين يتوكلون لصار المعنى منضبطا، لو طبقتها على الذين يستغيثون بغير الله لصار المعنى منضبطا، لو طبقتها على الذين يسألون غير الله، لو طبقتها على الذين يستغيثون، لو طبقتها على الذين يخافون، هتجد ايه في جميع الاحوال اللي بيحصل؟ تجد في جميع الاحوال، شيل كلمة ومن يشرك وحط بدل مثلا من يخاف من غير الله، من يتوكل على غير الله، من يستغيث بغير الله، هتجد طول اللي خاف ده خاف عشان بيطلب الامان عندهم ويطلب الايه؟ النفع و و و و وكذا وكذا وكذا وكذا. طيب الحاصل ايه؟ الحاصل انه بيجازى بنقيض قصد ويجد خلاف ذلك، ويحصل له من يعني اذا كان هو بيخاف من الناس طلبا للامان فبيعمل ايه؟ بيضيع كل الضياع ويفزع كل الفزع. إذا كان استغاث بغير الله طلبا للحوائج تضيع كل حاجاته. إذا كان ومن ضمنها وإذا توكل. ولذلك قال وما رجا أحد مخلوقا ولا توكل عليه إلا خاب ظنه فيه، يعني إلا صار كما قال الله فكأنما خر من السماء أو فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح. قال الشارح رحمه الله قلت لكن التوكل على الله قسمان، التوكل على الله عز وجل قسمان، أحدهما التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله كالذين يتوكلون على الأموات في رجاء مطالبهم من نصر أو حفظ أو رزق أو شفاعة، فهذا شرك أكبر. الثاني التوكل في الأسباب الظاهرة كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله تعالى عليه، يعني احنا بنسميها الايه الوكالة، زي التوكيل في العربية وفي العمارة وفي الشقة وفي المحل والمصنع، واضح، وفي الإمارة والإجارة، هذه ايه توكل وكالة الأسباب فيما يمكن أن يناط بك. يعني لما أقول مثلا أنا وكلت فلان، بمعنى أن جعلت وكيلي، بمعنى أن وكلت أمر كذا، إيه والأمر ده مثلا إدارة البيت إدارة المصنع، هذا له ولا ليس له؟ له. لكن لما قلت توكلت عليه في الرزق وفي الحياة والموت والشفاء والمرض والعافية، يبقى ده إيه؟ شرك. لا، لأن هذا لا يقدر عليه إلا الله. لكن توكلت عليه في إنه يقود السيارة ويدير السيارة، وتوكلت عليه في إنه هو ليه الوكالة، إنه هو التوكيل أنت بتعمله في الشارع العقاري، بيسموه في الشارع العقاري، هذا نوع من الإيه؟ من التوكل. واضح؟ التوكل في الأسباب الظاهرة كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله تعالى عليه من رزق أو دفع أذى ونحو ذلك، فهو نوع شرك أصغر. والوكالة الجائزة هي توكيل الإنسان في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه، الوكالة الجائزة هي توكيل الإنسان في فعل ما يقدر في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه، لكن ليس له أن يعتمد عليه في حصول ما وكل فيه. يعني أنا لما أعمل إيه أقول إن أنا وكلت فلان في إدارة البيت، لكن صلاح هذه الإدارة وفسادها وقضاؤها وعدم قيامها لا ينبغي أن أميل أو أركن إلى من وكلت في الأسباب بقلبي. إحنا قلنا إن القلب ده في جميع مقاماته وأحواله لا قبلة له ولا وجهة إلا الله عز وجل. أما في الأسباب فقلنا أن الجسد ممكن يتعاطى الأسباب ويرتبط بها ويميل إليها ويتعامل معها، فأنت لك أن توكل فلانا فيما يقدر عليه نيابة عنك. واضح؟ زي اللي بيعمل توكيل عام في إدارة الأموال وبيع الأراضي والشراء والبيع، لكن في تمام هذا وفي صلاحه وفساده وفي كسبه وخسارته وفي تدبيره وفي صلاحه وفساده، أنت في هذه الأمور كلها تركن بقلبك إلى الله، لأنك تعلم يقينا أنه لا يقدر على ذلك إلا الله. وإحنا قلنا أنك يجوز لك التوكل على العبد فيما يقدر عليه. والوكالة الجائزة هي توكيل الإنسان في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه، لكن ليس له أن يعتمد عليه في حصول ما وكل فيه، بل يتوكل على الله في تيسير أمره الذي يطلبه بنفسه أو نائبه، وذلك من جملة الأسباب التي يجوز فعلها ولا يعتمد عليها. افهم، احنا قلنا ان الاسباب انت مطالب بفعله ومطالب باتخاذه ومطالب بارتباط الجارحة به، الا ان القلب منصرف عنها تماما، لا يعتمد عليها ولا يستند اليها ولا يسكن لها، بل ذلك يكون لله وحده دون ما سوى. ازرع واقلع ورش مبيد واحصد واروي وابعد هنا وحشت هنا واعمل كذا، ويوم المطر اعمل ايه ويوم الهواء اعمل ايه، وانت هتطلع الزرعة انا مطالب بان اتعمق بتلك الاسباب بجارحتي. طب والقلب هنا معترك الإيمان، مع كل هذا التعمق ومع كل هذا الجري ومع كل هذا السعي ومع كل هذا الاتخاذ للسبب، إلا أن القلب في كل هذه الأحوال، مع كل هذه الأحوال ماله كأنها لم تكن. القلب في معزل عن الجريحة في المقام ده، ملوش علاقة لا بالسعي ولا بالجري، لعلاقة برب العالمين، يعلم أن اللي حيقضي الأمر أيا كان الأمر، صناعة الصانع، زراعة الزارع، رزق الولد، شفاء المريض، قيام بالحاجة، رفع الجهل، قيام بالعلم، نصرة الدين، أي أمر من الأمور يعلم تماما أن قاضي الحوائج ومقدر المقادير هو الله سبحانه وتعالى، يعلم ذلك إيه؟ علم اليقين. واضح يا إخوان؟ والوكالة الجائزة هي توكيل الإنسان في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه، لكن ليس له أن يعتمد عليه في حصول ما وكل فيه، بل يتوكل على الله في تيسير أمره الذي، لكن ليس له أن يعقب لك من العبارة دي، لكن ليس له أن يعتمد عليه في حصول ما وكل به وكل فيه، بل يتوكل على الله في تيسير أمره. زي ما واحد يقول والله أنا الحمد لله أنا موكل واحد خدش المية هيظبط الأمور ويعمل كل حاجة، يبقى إذا هنا إيه؟ كأنه يرى أن هذه، أن هذا السبب هو الذي سيصيب الأمر بنفسه، لكن المتوكل ليس هذا حال ولا كلامه، تقول إيه؟ والله أنا أحسنت الاختيار ولكن المقدور بيد الله، والله أنا عملت ما أمرت به واتخذت من السبب ما أتقنه وما أحسنه، إلا أن الأمر أولا وأخيرا بيد الله، فإن أصابت فمن عند الله وإن لا فقد أعذرت بإيه؟ باتخاذ ما في وسعي من السبب. واضح؟ عشان لا يفتح الشيطان عنده باب الإيه؟ باب اللو، باب اللو إن هو إيه؟ لو كنت كذا، لو كنت جبت واحد أحسن من ده، لو كنت زرعت في غير هذا اليوم، لو كنت تزوجت غير هذه، لو كنت أتيت طبيب غير هذا، ويظن أن إيه؟ أن ما أصابه ليس قدره. واضح؟ بل يتوكل على الله في تيسير أمره الذي يطلبه بنفسه أو نائبه، وذلك من جملة الأسباب التي يجوز فعلها. يبقى أنا لما اتخذ نائب ده جزء من جملة الأسباب، زي ما اتخذ مثلا بذرة في الأرض، زي ما اتخذ مثلا نوع معين من المية من كذا من الدواء من، يبقى إيه؟ كل ده نوع من الجري في الأسباب. واضح؟ يا فلان انا وكلتك بكذا، يا فلان اعمل كذا، يا فلان سوي كذا، من جملة الاسباب. فلان ده اخر من جملة الايه؟ الاسباب. لكن انا وفلان هذا لا حول ولا قوة لنا الا بالله، ولا قدرة لنا على تيسير الامر، مش كده ولا ايه؟ وذلك من جملة الاسباب التي يجوز فعلها ولا يعتمد عليها، خد بالك، التي يجوز بس بشرط ولا يعتمد عليها، بل يعتمد على المسبب الذي أوجد السبب والمسبب، الذي أوجد السبب والمسبب. واضح؟ إذا هذا إيه؟ هذا كله في بيان ثلاثة مسائل. المسألة الأولى حكم التوكل، وأنه ركن أركان الإيمان وشرط في صحة الإيمان والإسلام. واضح؟ الثاني أن التوكل، التوكل قسمين، الأول منهم هو التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله من الإحياء والإماتة والنفع والضر والشفاء ومشابه، وهذا لا يجوز أن يصرف لغير الله عز وجل. والقسم الثاني هو ما كان من نوع اتخاذ الأسباب كجعل وكيل ينوب عنك في قضاء إيه؟ أو في القيام في المعذرة، في القيام ببعض الشأن من شأنك، من عملك، من زراعتك، من صناعتك، من بيتك، إلا أنه لا يصح بحال أن يعتمد لا على النفس ولا على النائب. واضح؟ وهذا مشروط في أنك تنيبه وتتوكل عليه فيما هو في دائرة الأسباب وفيما يقدر عليه. واضح؟ والمسألة الثالثة أنه مهما كان من وسعك في اتخاذ الأسباب واتخاذ الوكلاء، وإن كثروا أو قلوا أو عظموا أو دنوا، إلا أنهم لا يجوز أن تعتمد عليهم في تيسير الأمر أو قضاءه، فإن ذلك إلى الله وحده، وهو معمول مفهوم الايه المسألة الثالثة اللي معذرة الثانية في انه من مقامات التوكل اثبات الايه السبب والمسبب، بل ان الاعتماد والاستناد يكون الى الله وحده. واضح كل ده ايه في الكلام اللي فات ده. ثم يقول: وقوله انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال هذه الآية من سورة الأنفال آية 2 و3 و4. قال ابن عباس في الآية: المنافقون لا يدخل في قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائض، لأن الله عز وجل قال في حقهم إيه: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وكذلك المؤمنون هم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. يبقى إذن المنافقون لا يستشعرون بقلوبهم شيء ولا يؤمنون بشيء من آيات الله، يعني ده الفاصل بين المؤمنون، لأن أولئك المؤمنون حقا يعني غير المنافقين. مش المؤمنين حقا، يعني في مؤمن حقا المؤمن كذبا، في مؤمنين كذبا اللي هم ايه منافقون. يبقى كل من ليس بمنافق مؤمن حق، ولكن هذا الإيمان الحق له ايه درجات يزيد وينقص. كل من ليس ايه كل من ليس بمنافق مؤمن حق. واضح؟ افهم الكلام. من الان احنا لما نيجي دايما نقول ايه اولئك المؤمنون حق من المؤمن الحق، كل من ليس بمنافق فهو مؤمن، وهذا الايمان الحق اعلى مقاماته. الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. كل مقام من هذه المقامات المذكورة في أصل فيه كمال. يبقى لو واحد الذين إذا ذكر الله لم يملج القلب أصلا ولا يتحرك قلبه أصلا ولم يدخل شيء من آيات الله في قلبه أصلا، يبقى ده إيه منافق، لأن ده فقد للأصل. واضح؟ والذين إذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمان. لو واحد تتلى عليه الآيات ولا تحرك له ساكنا ولا تزيد في إيمانه ولا شعرة، يبقى ده منافق. الآيات كلها واحد يقول أنا بزيد بس مش سيء، يبقى المهم أنه إيه يحدث لك أثر، فاهم؟ لكن لو ما حصلش أثر خالص ويبقى الأغاني عندك زي القرآن، والقرآن عندك زي ماتشات الكرة، وممكن يدوك أحسن كمان، يبقى أنت إيه وإذا ذكر الله إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين، يبقى أنت دخلت في دائرة النفاق والعياذ بالله. لكن ما لم تسمع أي تعذيب تقول اللهم سلم يا رب، ولو جزء يسير جدا، يبقى إيه أبشر. لماذا؟ لأنه شعلة الإيمان ما دامت ولو كرأس الدبوس ولو كعود الكبريت قبل أن ينطفئ ما دامت موقدة، يبقى إيه يبقى لسه في مثقال ذرة من الإيمان. لكن لو انطفأت يبقى صار الى النفاق. نعوذ بالله من الخذلان. افهم، مش واحد يقول يعني هو ده ايمان ابو بكر، لا، هو بيقول المهم ايه ان ولو وجد في قلبك اقل حد من الايمان الصحيح اخرجه من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان. ايمان صحيح، مش ايمان معاه نواقض ومعاه كبر ومعاه كفر ومعاه نفاق اكبر، لا، ايمان صحيح. يوم ما يبقى في نفاق اكبر يبقى الايمان الصحيح ده ايه ولا مثقال ذره ولا حتى عشر الذره ولا واحد على الاقل مليون الذره، ماشي خلاص انتهى. يبقى العود الكبريت او الشمعه ايه انطفأت، النفاق الاكبر لا ما اجتمعش، النفاق الاكبر لا يجتمع مع الايمان. وكلمه نفاق اذا اطلقت يبقى المقصود بها ايه الاكبر. فهنا حل من المؤمنين بايه؟ الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والذين اذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمان وعلى ربهم يتوكلون. كل من كان في قلبه شيء من ذلك فهو المؤمن الحق، وكل من انعدم ذلك من قلبه تماما فهو منافق. يبقى كلمة حق مش بمعناه ان في مؤمن حق ومؤمن باطل وبعدين منافقين، لا، هو المؤمن الحق هو المؤمن، والمؤمن ليس الذي ليس مؤمن حق هو المنافق. واحد يقول طب ليه المخير يقول مؤمن؟ هو ربنا سبحانه وتعالى مؤمن حق؟ لا، عشان المنافق تجرى عليه احكام الايمان ظاهرا، المنافق تجرى عليه احكام الايمان ظاهرا، فبقى عندنا مؤمن ومؤمن بالظاهر، لكن من الحقيقي الماركه اللي بترن ومن الماركه اللي بترنش؟ يبقى ده اللي هو قلبه فيه ايمان، يبقى ده ايه؟ هو ده الحق. فاهم؟ زي الدرهم المضروب والدرهم الاصلي، الاثنين مرسوم عليهم ايه؟ زي العمله المزوره والعمله الحقيقيه، الاثنين مرسوم عليهم الصوره ومرسوم عليهم الكتابه ولا لا؟ لكن دي ايه؟ حقيقيه. فانت لما تيجي تكشف عليها تقول ايه؟ تقول عليها ايه؟ بتقول عليها عمله ايه؟ حقيقيه. ليه سميتها عمله حقيقيه؟ ليه ما قلتش عليها كلمه عمله وخلاص؟ لان الاخيره الثانيه دي برضو اسمها عمله بس مزوره. فالمنافق والمؤمن في الظاهر مؤمنون، مش كده ولا ايه؟ في الظاهر مؤمنون، اما ما يستوجب الايمان، ولذلك في الحديث دعها فانها مؤمنه، ده من باب الايمان الايه؟ الظاهر، مش من باب دعها فانها مؤمنه اي انها يعني دي من اهل الجنه حتما، لا، اجرى عليها ايمان الايه؟ الظاهر، اتت بما يستوجب الحكم بالايمان ظاهرا. واضح؟ فده بس ده مش موضوعنا دلوقتي، لكن هو فاهم انه ايه؟ ان اولئك هم المؤمنون حقا، مش معناه بقى ده المؤمن تمام وانت مؤمن هاجس نص نص، لا مفيش كده، مفيش في دين لا كده، في ايه؟ مؤمن وكافر، لان كل المعايير في القران ماشيه على ايه؟ يا مؤمن يا كافر. فما يجيش واحد يقول لي لا ده في مؤمن ومؤمن حق وكافر، يعني يقول لي ثلاثه، لا مفيش في الدين كده. لكن هنا ابرزت حقا لان المقام يتعامل مع الباطن، فأخرجنا من كان ظاهره مؤمن وباطنه باطل، باطنه كافر، قلنا هذا مش فسمينا ده بقى مؤمن حق، عشان تدري كل أحكام القرآن منسجمة مع بعضها. يبقى أنت عندك المؤمن ظاهرا وعندك المؤمن الحق، تقول لي الله وهو كده بقى، لا مش المؤمن ظاهرا يدخل فيه المنافقين والمؤمن الحق ما يدخلش فيه غير المؤمنين، يبقى رجعنا برضو الاثنين لمؤمن وكافر، صح؟ يبقى الناس يوم القيامة قسمين وفي الدنيا ثلاث، مش كده ولا ايه؟ الناس يوم القيامة قسمين، مؤمن ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، في جهنم جميعا، يبقى ايه؟ دول بقى حاجة واحدة، هم المنافقين والكافرين، دول كانوا في الدنيا اثنين مش نوع واحد، كان منافق يبطن الكفر ويظهر الايمان، وكان كافر يظهر الكفر، فجم في الآخرة مفيش عند الله باطن وظاهر لأنه لا تخفى عليه خافية، فجامع الكفار والمنافقين لأنهم دول من جنس واحد. واضح؟ والتاني فبقوا من الناس يوم القيامة مؤمن وكافر، ماشي من نفاق. ليه بقى؟ ليه سر الحكاية دي؟ لأن النفاق نوع من أنواع الكذب، نوع من أنواع الايه؟ يعني الكذب يعني أن يظهر أمرا وإيه؟ ويضمر خلافه، يعني برضو فصل تاني أن يخفي على الرأي شيئا لا يراه، مش كذاب كده؟ لك أنا مخدس فأخفى عليك المخدس، والله عز وجل أكبر من أن يكذب عليه. ليه؟ لأنه لا تخفى عليه خافية، وده سر قوله تعالى يخادعون الله وخادعهم. ازاي؟ الخائن المخادع هو ما يظهر للمخدوع امرا يحبه ويبطن امرا يكرهه، زي اللي جايب لك سكينه ورا ظهره كده يقول لك انا جايب لك حاجه حلوه، او مثلا ايه هو يقعد معاك كده ويعمل وهو مرشد لغايه ما يوديك في ايه؟ تاخد اعدام، ويقعد يكلمك عايزين نحرق وعايزين نكسر وعايزين نقتل، وانت جاهل واحمق وعندك حميه تقول له اه لازم نقتل لازم نكسر، لغايه ما اعمل لك قضيه وتلبسها، وانت ايه؟ كنا هنعمل ودي احنا هنعمل مش كده، زي ايه؟ كلام وحديث وخلاص، وايه؟ وجهل وهوى وعواطف وحميه جاهليه، زي القضايا كلها 60 قضيه في شبر الخيمه بالشكل ده. يبقى ده ايه؟ بيخادعك لانه يستطيع ان يخفي عليك ويظهر لك ما تحب، انت بتحب ايه؟ النغمه دي، يلا نضرب يلا نكسر، والكلام ده كله جهل وحميات، فانت تنبسط من الاسطوانه دي. فات ايه؟ ويخادعك صح، ويعلي الدرس معاك وكانه يا ماشي اخ، وهو ايه يمكن يوم يصلي ركعتين تجسس عشان يشوف ايه مين اللي دخل ومين اللي طلع ومين اللي راح. فاذا هو استطاع ان يخفي عليك امرا لا تستطيع ان ايه تعلمه لقلة حولك. هل هذا يجوز في حق الله تعالى؟ الله عن ذلك، ده الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله عز وجل يعلم منك ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن كيف إذا كان يكون، يعلم عنك أكثر من نفسك. ده أنت ما أنتش عارف، ده أنت بتقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، طب ما تعرف، يبقى إذن إيه أنت عاجز فلذلك تخدع. ولما كان الله عز وجل قوي متين يخادعون الله، يعني يقولوا إيه نخبي الكفر ونطلع الإيمان، ودينا مع المسلمين نفعت ما نفعتش أدينا يخادعون الله. وهو ده الحقيقة أن هم اللي مخدوا، لماذا؟ لأنهم دري عليهم أمرا لا يعلمون أن الله سيفضحهم فضيحة لا يعلمون مدى في الدنيا والآخرة. فهم لما لقوا الأمور ماشية قالوا بس احنا كده قصتنا إيه نفعت، ودينا ماشيين دمو قصتنا تمام، هم ما يعرفوش عنا حاجة. هو في الحقيقة ايه يبيت لهم امر لا يعلمونه، يمين اللي مخدوع هم، وهم في الحقيقة فاكرين هم ايه يخادعون الله وايه تعالى الله. اذا فالله عز وجل لا يخدع ولا يكذب عليه، ولا لانه ليس عاجز وليس ضعيف وليس مما تخفى عليه خفيه. فيبقى انت لما تيجي تقول ايه بقى، اما يجي مثلا نقول في الدنيا في انفاق لان ده علينا احنا، لان احنا ما بنعرفش نقدر نعرف الحقيقه. فبقى عندنا الكافر اللي بيظهر اللي ما يسب الدين قدامنا او طلع على بقه طفح، لكن طول ما بيضحك وازيك يا اخي وازاي حاجه يبقى ايه، يبقى ده ايه واضح، هذا هو المنافق والعياذ بالله. في الاخره بقى ما بقاش في كده بقى، نعوذ بالله. تعالى الله وربنا سبحانه وتعالى هتخفى عليه خفيه. فلما حتى هم لما يجوا يقولوا ايه تعالوا نكذب على الله عز وجل نقول والله ربنا ما كنا مشركين، يروحوا يقولوا يوم يجوا قدام الله عز وجل والله ربنا ما كنا مشركين. فالله عز وجل يريد ان يعلمهم، هم لسه لغايه دلوقتي براسم الباطل، لسه القلوب اللي منقوعه في نقاعه الشرك، فيختم على افواههم ويطنطق بقى الجلود فيعلمون انه ايه لا يكتم حديثا، ويعلمون ان الله عز وجل تخفى عليه منهم خافية. فيعترفوا بقى خلاص، طب معلش ارجعنا نعمل غير الذي كنا نعمل، يعني بعد ما ايه بعد ما يظهر. يبقى اذا هم برضو عايزين يخادعون الله، يخادعون يبقى ده ايه، واحد يقول ما القرآن بيقول يخادعون الله، ده هم عايزين كده وهو خادعهم الحقيقة انه خادعهم، فرد خداعهم. يبقى هل الله يخدع؟ فعلى الله عن ذلك علوا. يبقى لازم يكون في الدنيا ليه في نفاق، لاننا لا حيلة لنا لمعرفة ما في القلوب. ولفت في الاخرة مش في نفاق، لان خلاص بقى، لان الامر لا يخفى عليه، فما اخفوه علينا نحن البشر في الدنيا لا يستطيعون اخفاءه على الله في الاخرة. فكان الناس في الدنيا ثلاثة اقسام، وفي الاخرة قال ابن عباس، خلاص هنخلصه، قال ابن عباس في الاية الناس نامت الله يكون في عونكم، قال ابن عباس في الآية المنافقون لا يدخل في قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه، ولا يؤمنون بشيء من آيات الله، ولا يتوكلون على الله. جاب من كلام ده ابن عباس جلا بالآية اللي هو حكاية الحق والباطل دي، ولا يصلون إذا غابوا، ليه حد شايفهم يصلي ليه، نعوذ بالله من الخذلان، ولا يؤدون زكاة أموالهم، ليه حدش ياخدها منهم، محدش داري. فأخبر الله أنهم ليسوا بمؤمنين، ثم وصف المؤمنين اللي هم الحق بقى، يبقى عرفتوا بسر كلمة حق وكلمة وعلمها. ثم وصف المؤمنين فقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إنما المؤمنون يبقى أخرج منهم كل من ليس بمؤمن. صفاتهم إيه؟ طبعا كلمة مؤمنين هنا قلنا تجمع من عنده أصل الإيمان إلى منتهى، يعني بمجموع درجاته، يعني اللي جاب 50 لغاية اللي جاب 100، واضح؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فأدوا فرائضهم، لأنه لما تجل القلوب تضطرب الجوارح طاعة بما قد وجل منه القلب. اللي خايف تبص تلاقيه يركع ويسجد ويتبتل، واللي كذا يبقى كذا، واللي كذا يبقى كذا، واللي كذا يبقى كذا. فأدوا فرائضهم. رواه جرير وابن أبي حاتم: ووجل القلب من الله يستلزم القيام بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. وجل القلب، القلب الوجل يظهر في ايه؟ لما واحد يقول لك انا خايف جدا من ربنا، ده انا صراحه ما بنامش، ده انا قلبي بينتفض، وبقى انت جده لا يطيع ولا ايه ولا يستجيب، يبقى ده ايه؟ كذاب اشر. لماذا؟ لانه هو من الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا، لانه اذا صلح القلب صلح الجسد. ووجل القلب من الله، خد بالك من كلمه يستلزم اللي هو التلازم، يستلزم القيام بفعل ما أمر به وترك ما نهي عنه. قال السدي: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم هو الرجل يريد أن يظلم أو يهم بمعصية، فقيل له اتق الله فيجل قلبه. يعني يضطرب قلبه ويخاف. الوجل هو الخوف، لما الخشية والوجل فيجل قلبه. فالوجل هو اضطراب القلب عند استشعار قدرة الله عليه، عند استشعار قدرة الله. فأنا واحد مثلا ايه، زي مثلا قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق، حصل ايه؟ استشعر قدرة الله عليه فقال قومي عني والمال لك. لما جه بقى ساعة ما حصل له الكرب والشدة قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك، يعني اضطرب قلبي، وما قمت عنها إلا ابتغاء مرضاتك وخشية من عذابك. وهذا معنى الوجه، مش كده؟ الحب والخوف والرجاء، ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه إن كنت. وما بيفترجش، هو لما عمله عمل الوجه لا خالص، بس هو لا يعلم يا ترى قبل ولا لم يقبل، مش كده؟ ما المخلص كده، المخلص يعمل عمل بالإخلاص ويبقى خايف. الذين يأتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم، والتاني يفجر فجورا عظيما يقولك انا ده انا، وهكذا يحسن ظني بنفسه يقولك انا من اهل الجنة، انا كذا وانا كذا، فاهم؟ فايه؟ الذين يؤتون ما اتوا قلوبهم وجلة. في الحديث ان عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، هو رجل يزني ويسرق ويخشى ان يغفر له؟ قال: لا يا ابنة الصديق، بل هو الرجل ايوه يصلي وإيه ويتصدق ويصوم ويتصدق ويخشى ألا يقبل منه. اللهم إن كنت، مش اللهم إني قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عني. الأوامر نظام أوامر، تعالى الله عن ذلك، تبدو مش أفعال مخلصين، لا، اللهم إن كنت قد فعلت ذلك، إن كنت قبلته مني، إن كنت تفضلت علي، إن كنت إن ده هنا إيه مش عارف، ففرج عن تفضل علي. يبقى اولا تفضل علي بقبول العمل، وتفضل علي بالجزاء، مش ان انا عملت فديني. تعالى الله عن ذلك، ليس هذا ذأب المؤمنين ولا الموحدين. فالرجل يريد ان يظلم او يهم بمعصية، وبعدين يحصل ايه؟ يوم يقول له اتق الله خشى الله، فيحصل منه ايه؟ فيجل قلبه فيرجع. لان الوجل هنا لو حقيقي هيقول ازاي من زي الراجل ده قومي، لكن واحد يقول لك اللهم اجعلني من المتقين ويسوق في الايه، يستهزئ ويستخف حتى يصل به الحل، لانه يقول كلاما مفاده استخفافا واستهزاء ولا يدري انه قد يكفر بذلك والعياذ بالله. نعوذ بالله من الخزي. قوله: واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا. هو الرجل يريد ان لاخره انها دي، وهو الرجل معذره. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. استدل الصحابة رضي الله عنهم والتابعون ومن تبعهم من أهل السنة بهذه الآية ونظائرها على زيادة الإيمان ونقصان. ليه؟ لأن الله عز وجل قال زادتهم. وخذها قاعدة: كل أمر يقبل الزيادة فهو حتما يقبله، كده؟ لأنه هو إن لم يزد فهو بالنسبة لمن زاد ناقص. يعني أنت معك 10 جنيه وغيرك معه 10، أنت العشرة بتاعتك مسك فيها بإيديك وسنانك، مش عايز تجرحها زي ما بيقولوا، امسكها وأمان، عايز تجلدها كمان ودوكها زود عليها، يبقى أنت بالنسبة لمن وصل الى 20 ولا 15 يبقى ايه؟ ناقص. فاهم ولا ايه؟ فكل امر يقبل الزيادة وحتما يقبل النقصان. واذا تليت عليهم ايات زادتهم ايمانا فلما قال زادتهم هذا دليل على انه على ان الايمان يزيد وينقص. استدل الصحابة رضي الله عنهم والتابعون ومن تبعهم من أهل السنة بهذه الآية ونظائرها على زيادة الإيمان ونقصان. قال عمير بن حبيب الصحابي رضي الله عنه إن الإيمان يزيد وينقص. فقيل له ما زيادته وما نقصانه؟ إذا الإيمان يزيد وينقص. قال إذا ذكرنا الله وخشيناه فذلك زيادة، وإذا غفلنا ونسيناه وضيعنا فذلك، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقص. ليه؟ لأن هيبقى فيه رجوع. واضح. وقال مجاهد الإيمان يزيد وينقص، دي عقيدة أهل السنة خلافا لعقيدة المرجئة وخلافا لعقيدة الخوارج والمعتزلة. فالمرجئة عندهم من الإيمان تصديق وقول، وغلاتهم من الجهمية عندهم أن الإيمان هو التصديق فحسب، ومفرط المرجئة من الكرامية عندهم أن الإيمان هو الإقرار فحسب. فكان الإيمان على هذا الوصف عندهم لا يقبل الزيادة ولا النقص. والخوارج عندهم الإيمان جملة الأقوال والأعمال والاعتقادات جملة واحدة، فجعلوا الإيمان مكون واحد إما وجد وإما انتفى، ولذلك جعلوا مرتكب الكبيرة كافر، لأنه يعتبر إيه؟ أخل بمكون الإيمان العلبة الواحدة دي، أي حاجة تقطعها يبقى باظ. فلذلك كان الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص. واضح. ليه؟ لأن نقصانه عندهم إيه؟ انتفاء. واضح. لكن أهل السنة عندهم الإيمان يبقى موجود بأصله ويزيد في كماله وينقص في كماله. واضح. لأنهم عندهم الأعمال الأصل فيها أنها شرط كمال في الإيمان، إلا ما دل الدليل على أنها شرط صحة في الإيه؟ في الإيمان. وقال مجاهد الإيمان يزيد وينقص، وهو قول وعمل، رواه ابن أبي حاتم. وحكى الإجماع على ذلك، وحكى الإجماع على ذلك الشافعي وأحمد وأبو عبيد وغيرهم رحمهم الله تعالى. يعني الشافعي وأحمد وأبو عبيد وغيرهم من أهل العلم، حتى أن البخاري أخرج في صحيحه قال لقيت ألفا ممن آخذ عنهم الحديث ما وجدت واحدا منهم إلا يقول أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. أن الإيمان إيه؟ قول وعمل ويزيد وينقص. فلذلك حكى على ذلك الشافعي وأحمد وأبو عبيد إجماعا. طبعا استدلوا بأشياء كثيرة جدا من الكتاب والسنة، منها هذه الآية، ومنها مثلا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وغير هذا كثير، ليس هذا محل بحثي، لكن طبعا ذكرت ذلك تفصيلا في مبحث الإيمان الناس اللي هم تبعوا معانا. قوله وعلى ربهم يتوكلون، هو ده الشاهد من الآية لإيه؟ لمحتوى الباب. الشاهد من الآية لمحتوى الباب هذه العبارة من الآية وعلى ربهم يتوكلون، فجاءت في مضمون علامات الإيمان، جاءت في مضمون إنما المؤمنون كذا وكذا وعلى ربهم يتوكلون كذا وكذا، ده من كلام أنا، لكن إبرازا للشاهد. مفهوم يا أخواننا ليه؟ أي يعتمدون عليه بقلوبهم، اللي هو بقى معنى التوكل بقى، مفوضين إليه أمورهم. طبعا فهمت يعتمدون ومفوضين، فلا يرجون سواه. يرجو يعني إيه؟ يعني يطمع في العطاء. واضح. فلا يرجون سواه ولا يقصدون الا اياه ولا يرغبون الا اليه. ما ده اللي هو المقامات الثمانيه بقى اللي احنا قلناهم دول، فاكرينهم؟ ويعلمون ان ما شاء كان وما لم يشاء. طبعا العلم ده اللي هو تسليم وثمرته او علمته الرضا. امتى تبقى انت حقيقه قد علمت ان ما شاء كان وما لم يكن؟ علامه كده ايه؟ الرضا. الرضا بمكان، الرضا بمكان مش بما لم يكن، ولكن ده ما حصل. ويعلمون أن ما شاء، أن ما شاء الله عز وجل كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه المتصرف في الملك وحده،